بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الرفث هو الكلام الفاحش، وقيل هو الجماع ومقدماته، ولا يصخب الصخب هو كثرة اللغط والكلام الذي لا فائدة فيه. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. إذا سبه أحد بأن قال له مثلا: قبحك الله، لعنك الله، وما أشبه ذلك، فليقل: إني امرؤ صائم. والحكمة من قوله إني امرؤ صائم: أولا إعزازا لنفسه، وأنه لم يمنعه من المقابلة، أعني مقابلة من سبه، إلا أنه صائم. وثانياً أنه أقطع للنزاع، لأن الساب إذا سبك وقلت له إني صائم فإنه سوف ينتهي وينقطع. وثالثاً أن فيه تعليماً بالفعل، لأنك تعلمه وترشده، فليقل: إني صائم، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف بفتح الخاء وضمها هي الرائحة الناشئة من المعدة لخلوها من الطعام والشراب، وهذه الرائحة مستكرهة عند بني آدم، لكنها عند الله تعالى محبوبة، لأنها ناشئة عن طاعة الله تعالى، وكل ما نشأ عن طاعة الله فإنه محبوب عنده. ونظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، أي يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يُكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فلما كان هذا الدم مع أنه مستكره ناشئًا عن طاعة الله والجهاد في سبيله كان محبوبًا إلى الله تعالى. ونظيره أيضًا أن الله تعالى يباهي ملائكته بأهل الموقف في يوم عرفة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً أشهدكم أني قد غفرت لهم. فالشعث أيضاً من الأمور المستكرهة عند الناس، ولكنها لما كانت ناشئة عن طاعة الله تعالى كانت محبوبة عنده سبحانه وتعالى. ثم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره فيفرح عند فطره لأمرين: الأمر الأول أنه قام بطاعة الله وعبادته وأتم هذه العبادة التي أمر الله تعالى بها، وثانياً يفرح بما أباح الله تعالى له من المآكل والمشارب والمناكح التي كانت محرمة عليه حال صيامه. وفرحة عند لقاء ربه حيث يجد ثواب هذا الصيام موفراً عند الله عز وجل أحوج ما يكون إليه. فهذا الحديث يدل على أن من الأدب حال الصيام أن يجتنب الإنسان هذه الأمور، وهي اللغو والرفث وكل ما لا فائدة فيه. فعلى الصائم أن يحرص على المحافظة على صيامه من النواقض وهي المفطرات، ومن النواقص التي تنقص ثوابه وأجره. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور، من لم يدع من الودع وهو الترك، من لم يدع قول الزور، وقول الزور من الازورار، الزور من الازورار وهو كل قول مائل عن الحق كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم، والعمل به أي العمل بقول الزور من الغش وشهادة الزور ونحو ذلك، والجهل وهو السفه، وليس المراد عدم العلم بل المراد بالجهل هنا السفه وهو مخالفة الرشد. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس لله حاجة أي إرادة، أي أن الله تعالى لم يرد من عباده أن يدعوا الطعام والشراب، وإنما أراد منهم أمرًا فوق ذلك وأهم من ذلك وهو تحقيق التقوى. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الحديث يدل على أن لهذه الأمور الثلاثة وهي قول الزور والعمل بقول الزور والجهل أن لها تأثيرًا على الصيام، ولكنها لا تفطر الصائم وإنما تنقص ثوابه وأجره. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول إن الغيبة تفطر الصائم، فقال رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وفيه أيضا بيان الحكمة والغاية من شرعية الصيام، وهي تحقيق التقوى بفعل ما أمر الله تعالى واجتناب ما نهى عنه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.